أن أناسا جاءوا إليه وقالوا إننا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم قولا ولكن إذا خرجنا منهم قلنا بخلافه. فقال: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا وما نصحوا. فالواجب على من دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والمدراء والرؤساء والملوك، الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقته، يبين لهم الواقع، سواء كان الناس على استقامة أو على اعوجاج أو على حق أو على باطل. ولا يجوز للإنسان، أي إنسان، أن يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول الناس بخير، الناس أحوالهم مستقيمة، الناس ملأوا المساجد، الناس عبدوا الله، الناس اقتصادياتهم جيدة، الناس أمنهم جيد وما أشبه ذلك وهو كاذب. هذا حرام، خداع، خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء، لأن ولي الأمر ليس شمسا تدخل كل مكان، بل الشمس لا تدخل كل مكان، الحجر المغلقة ما تدخلها الشمس. وولاة الأمور علمهم محدود، سمعهم محدود، بصرهم محدود، إدراكهم محدود، عقولهم محدودة كغيرهم من البشر، لا يمكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها. فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن وقال لهم إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة وما أشبه ذلك، غرهم، فظنوا أن الأمر هكذا، ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد، لأنه يقال لهم إن كل شيء على ما يرام. الواجب الصراحة، ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشق، بعد ما تشق ويخرج الدم ويخرج الخبث حينئذ تداويه. أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوز، لأن هذا غش. وابن عمر يقول هذا من النفاق، وصدق، فهو من النفاق، حدثوا فكذبوا وخانوا وما أتمن وما أتمن. فالواجب البيان، وأما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز. لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن 10 طلاب، دعنا من المسؤول عن أمة كاملة، الواجب أن يخبره بالواقع. لا يقول والله الطلاب كلهم خير، كلهم حريصين، كلهم كلمة واحدة، كلهم على أدب طيب، لا، الواجب يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا. وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح، وليس من الغيبة في شيء،